الله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة السابعة من أحكام الحكم أو الحكم السابع من أحكام الحكم، وهو أن الواجب لا يجوز تركه، وعبر عنها صاحب الجمع فقال: وجائز الترك ليس بواجب، وإلا لكان ممتنعا، طبعا مع الشرح، وإلا لكان ممتنع الترك وقد فرض جائزة. فالواجب لا يجوز أن يترك، وجائز الترك ليس بواجب، يعني وجه آخر للتعبير عن المسألة. لماذا؟ لأن الوجوب هو طلب الفعل مع المنع من الترك، فالمنع من الترك جزء من حقيقة الوجوب، فلا يوجد الوجوب بدونه. ومن هنا كان الواجب وهو ما تعلق به الوجوب غير جائز الترك، وإلا لما كان واجبا، لأن المركب من جزئين إذا ذهب أحدهما فقد ذهبت يعني حقيقته التركيبية كما ذكرنا من قبل في الدرس السابق. فهنا الوجوب مركب من هذين الأمرين، من طلب الفعل والمنع من الترك، فإذا جاز تركه فلم يعد واجبا، فجائز الترك إذن ليس بواجب، والواجب أيضا بالمقابل يعني لا يجوز تركه. فعدم جواز ترك الواجب أمر لا ينبغي أن يكون موضع خلاف بين العلماء، يعني ينبغي أن لا يكون موضع خلاف أن الواجب لا يجوز أن يترك، ولكن وجد في كلام بعض الفقهاء والأصوليين ما يشعر بأن بعض الواجبات يجوز تركها، وهؤلاء فريقان: الفريق الأول الكعبي وأتباعه، طبعا الكعبي من أئمة المعتزلة، والفريق الثاني جماعة من الفقهاء. طبعا في تعبيرهم الواجب لا يجوز تركه، هذا التعبير يعني يدل على أنه لا يجوز تركه تركا مطلقا، فيدخل فيه المخير والموسع، فإن الأول يكون تركه بترك جميع الخصال، والثانية يكون تركه بتركه في جميع الوقت وهو لا يجوز. يعني الواجب إذن سواء كان الواجب الذي ينصرف إليه الذهن عند الإطلاق، أم كان الواجب الموسع، أم كان الواجب المخير، فكل ذلك يصلح عليه ويصدق عليه أنه واجب، فلا يجوز أن يترك. طيب فكيف يترك الواجب المخير؟ قال: بأن تترك جميع الخصال، أما أن تترك خصلة إلى أخرى فهذا لا يعد تركاً للواجب المخير. وكذلك يكون ترك الواجب الموسع بأن يترك فعله في جميع الأوقات، أما إن ترك فعله في وقت دون وقت فلا يعد ذلك تركا له. طيب فلو جاز ترك الواجب لوجد المركب بدون أحد أجزائه وهو باطل فبطل ما أدى إليه، ولأن المنع من الترك مأخوذا في مفهوم الواجب وقد فرض واجبا، فرضنا أنه واجب، فكيف يكون واجبا ويجوز تركه؟ هذا يعني تناقض. مقتضى قوله وقال الكعبي أن الكعبية يقول الواجب يجوز تركه، هذا مقتضى إطلاقه، إطلاق البيضاوي وقال الكعبي أن، فأن مقتضى إطلاقه أن الكعبية يقول الواجب يجوز تركه، مع أن الكعبية لم يقل ذلك صراحة، ولكنه لما ادعى أن المباح واجب لما يعني سيأتي، وأن المباح يجوز تركه، المباح واجب والمباح يجوز تركه، هذا إيش قياس من الشكل الثالث، يعني حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويدرى، وحمله في الكل ثانيا عرف، ووضعه في الكل ثالثا ألف، فهذا قياس من الشكل الثالث، أن يكون الحد الأصغر والأك يعني أن يعني أن يكون الموضوع والمحمول، أن يكون الحد الأوسط موضوعا في المقدمتين الصغرى والكبرى. طيب، فإذا هذا القياس من الشكل الثالث ينتج لنا أن بعض الواجب يجوز تركه، لأنه قال المباح، لأن الكعبية استدل بهذا القياس من الشكل الثالث الذي حاصله فعل المباح واجب وفعل المباح يجوز تركه، فينتج من ذلك أن بعض الواجب يجوز تركه. فالكبرى في هذا القياس مسلمة، وهي أن فعل المباح يجوز تركه. طيب، فعل المباح الصغرى فعل المباح واجب، إذن الكعب استدل بمقدمتين صغرى وكبرى، الصغرى فعل المباح واجب، والكبرى المباح أو فعل المباح يجوز تركه. طيب، الكبرى مسلمة متفق عليها أن فعل المباح يجوز تركه، أما الصغرى وهي أن فعل المباح واجب فقد استدل عليها الكعبي بهذا الدليل، من الشكل الأول، وحاصله أن فعل المباح ترك للحرام وترك الحرام واجب، ففعل المباح واجب، فهذا هو المطلوب والذي يتحقق به المقدمة الصغرى، أن فعل المباح واجب وأن فعل المباح يجوز تركه، فبعض الواجب يجوز تركه، قلنا فعل المباح يجوز تركه مسلم. الآن فعل المباح واجب، ما الدليل عليها يا كعبي؟ قال الدليل عليها أن فعل المباح ترك للحرام، يعني مثلا من الحرام شرب الخمر، فإذا شربنا الشاي هذا الطيب الشهي، هذا الشاي بسم الله، هذا فعل مباح، هذا ترك به شرب الخمر والعياذ بالله، ففعل المباح ترك للحرام وترك الحرام واجب، يجب علينا أن نترك الحرام، ففعل المباح واجب، هذا دليله. وقد نوقش الكعبي بمنع الصغرى في قوله فعل المباح ترك للحرام، لأن فعل المباح ليس عين ترك الحرام. لماذا؟ لأن عين ترك الحرام هو الكف عنه، عدم فعله، عدم فعله عن قصد ونية وإرادة، الكف عنه، الكف عن الحرام يحصل بالتلبس بضد من أضداده، سواء أكان هذا الضد مباحا أم كان واجبا أم كان مكروها أم كان مندوبا، فكل ذلك من أضداد الحرام. فإذا فعل المباح ترك للحرام إن أراد بأن فعل المباح يحصل به ترك الحرام. طيب، فإن أراد أن فعل المباح يحصل به ترك الحرام فهذا كلام صحيح، لكن يناقش أيضا بأنه لا يحصل، بأنه صحيح أنه يحصل به، ولكن فرق بين أن يحصل به وبين أن لا يحصل إلا به. بين أن يحصل به فإنه لا حصر فيها، ليس فيها حصر، يحصل به وبغيره من الواجب والمكروه والمندوب، لكن هذه عبارة تختلف عن قولهم لا يحصل إلا به، فهي حينئذ تدل على الحصر، وهذا ما لا يتم الواجب حينئذ. يصح أن نستدل بالقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حينئذ يصح الاستدلال، لكن هذا يتم الواجب به وبغيره. فإن أراد أن فعل المباح يحصل به ترك الحرام فنمنع الكبرى التي قال فيها وترك الحرام واجب، لأن صورتها حينئذ وما يحصل به ترك الحرام واجب، وليس كذلك، لأن ما يحصل به الواجب ليس بواجب، بخلاف ما لا يحصل الواجب إلا به فإنه واجب. فظهر بهذا أن فعل المباح ليس واجبا أصالة، ولا واجبا وجوب الوسائل. المباح ليس واجب أصالة، واضح هذا، يعني المباح هو ما خير فيه بين الفعل والترك على السواء، فليس واجبا أصالة، واضح جدا، وليس واجبا أيضا وجوب الوسائل، حيث إنه وسيلة إلى تحقيق الواجب، أيضا ليس واجبا وجوب الوسائل، لأن الواجب وهو ترك الحرام لا يتوقف وجوده عليه، بل يوجد به وبغيره. طيب، ربما يريد الكعبي أن المباح صار واجبا وجوب الوسائل على التخيير، كما في الواجب المخير، بمعنى أنه أحد الأمور التي يحصل بها ترك فعل الواجب أو ترك الحرام الذي هو واجب، لأن الواجب المخير كما يكون في المقاصد يكون في الوسائل، كما هنا يكون، يعني كما يكون في المقاصد كما في خصال الكفارة يكون في الوسائل كما هنا. فإن ترك الحرام يتوقف وجوده على أحد أمور هي المباح أو الواجب أو المندوب أو المكروه، فإن أراد ذلك صح قوله فعل المباح واجب بهذا المعنى، بمعنى أن فعل المباح أحد الأمور التي يحصل بها ترك الحرام. لكن يناقش في القياس الأول القائل فعل المباح واجب، فعل المباح يجوز تركه، لأنه إن أراد بقوله فعل المباح واجب من حيث ذاته أنه واجب، إن أراد أنه من حيث ذاته واجب فهو ممنوع، لأنه ليس من حيث ذاته بواجب بل هو مباح. وإن أراد من حيث كونه وسيلة للواجب فهذا الكلام صحيح، هو وسيلة للواجب، ولكن نمنع الكبرى، لأنه لو كان من يعني لأنه من حيث كونه وسيلة لا يجوز تركه، إلا إن أراد أنه يجوز تركه إلى غيره، كما في ما في حال الواجب المخير لا تركه مطلقا. يعني وبهذا انتهى الشيخ المرصفي إلى أن الكعبية لم يخالف الجمهور، وهذا ما عليه أكثر العلماء أن الكعبية لم يخالف الجمهور إلا في العبارة، لأن قوله فعل المباح واجب إن أراد به أنه أحد الأمور التي يتوقف عليها وجود الواجب وهو ترك الحرام، فكلامه يعني صحيح، ولأن الواجب إذا توقف وجوده على شيء معين وجب على التعيين، على أمور غير معينة وجب كل منها على التخير أو على أمور معينة وجب كل منها على التخير. لكن يرد على هذا تخصيصه المباح بالذكر، وقال فعل مباح، ما كان ينبغي عليه أن يخصص المباح بالذكر. كذلك فعل المكروه واجب، وفعل الواجب واجب، وفعل المندوب واجب، وفعل يعني المباح، وكما أن فعل المباح واجب. فبالتالي لا يعني معنى لتخصيص أو لا وجه لتخصيص المباح بالذكر. طيب، لكن الرد على الكعبي نظرا لظاهر قوله، فهذا الظاهر لا يصح أن يكون مرادا له، لأنه مصادم للإجماع، لأنهم أجمعوا على أن المباح قسيم للواجب، وجعل المباح بعضا من الواجب، وهذا فيه يعني مخالفة للتقسيم، فقد أجمعوا على أن المباح قسيم للواجب وليس قسما من أقسامه. فالذي فعله الكعبي أنه جعل المباح قسيما للواجب، فأنه جعل المباح قسما للواجب، مع أنهم أجمعوا على أن المباح قسيم للواجب. وطبعا بين القسيم وقسيمه التباين، لا يكون العموم والخصوص، العموم والخصوص بين المقسم مورد القسمة وبين الأقسام، يكون بينها العموم والخصوص. أما بين القسم أو القسيم وقسيمه فيكون بينهما التباين. طيب، الآن نقرأ كلام الشيخ محمد أبو النور زهير رحمه الله، قال: وهؤلاء فريقان، الفريق الأول الكعبي وأتباعه، والفريق الثاني جماعة من الفقهاء. أما الكعبي فقد قال: فعل المباح ترك الحرام، وترك الحرام واجب، ففعل المباح واجب. ثم قال، شوف الشيخ رتبها بشكل جميل، جاء أول شيء بالدليل الذي يستدل به على المقدمة الصغرى أن فعل المباح واجب، فقال: فعل المباح ترك للحرام، وترك الحرام واجب، ينتج عن ذلك أن فعل المباح واجب، لأن هذا قياس مركب، فإن تريد تركيبه فركب مقدماته على ما وجب. طيب، فإذا فعل المباح ترك الحرام، وترك الحرام واجب، ففعل المباح واجب. ثم قال: فعل المباح واجب، والمباح يجوز تركه، فبعض الواجب يجوز تركه. هو الشكل الثالث ما يعطي نتيجة إلا جزئية. ففعل المباح واجب، والفعل المباح يجوز تركه، فالنتيجة بعض الواجب يجوز تركه. ثم استدل الكعبي على أن فعل المباح ترك الحرام، لأنه في القياس الأول قال: فعل المباح ترك الحرام، وترك الحرام واجب، فالمباح واجب، يعني والمباح يجوز تركه، فبعض الواجب يجوز تركه. الآن يستدل على المقدمة الأولى، استدل على أن فعل المباح ترك الحرام بأنه ما من مباح إلا ويتحقق به ترك الحرام، فالسكون مثلا مباح ويتحقق به ترك القتل، نعم، ويتحقق به ترك القتل، والسكوت مباح ويتحقق به ترك الغيبة والنميمة، والنوم مباح ويتحقق به ترك السرقة، وهلم جرا. طبعا ترك السرقة يتحقق بأشياء أخرى، يتحقق بالأكل، بالشرب، بالصلاة، بقراءة الدرس، بلعب الرياضة، إلى آخر ما هنالك، يتحقق بأشياء عديدة. نعم. طيب، ولا شك أن ترك، فكل مباح يحقق ترك حرام، ولا شك أن ترك الحرام واجب، وبذلك يثبت أن فعل المباح واجب. ثم أخذ هذه النتيجة وضم إليها مقدمة أخرى، فكانت نتيجة هذا القياس بعض الواجب يجوز تركه. قال في القياس وهو من الشكل الثالث، هكذا عندكم إيش؟ فعل المباح واجب والمباح يجوز تركه، فبعض الواجب يجوز تركه. أما أن فعل المباح واجب فهي نتيجة لقياس برهن على مقدمته فلا تحتاج إلى دليل. سبق هذا برهن على مقدمتيه، جميل، برهن على مقدمتيه فلا تحتاج إلى دليل. وأما أن المباح يجوز تركه فهي قضية مسلمة، لأن المباح هو ما جاز فعله وتركه، وبذلك تكون النتيجة أن بعض الواجب يجوز تركه. وأجاب الجمهور عن كلام الكعبي بمنع قوله المباح ترك الحرام، لأن المباح ليس عين ترك الحرام، بل هو شيء يتحقق به ترك الحرام. يعني فرق بين أن يكون عين الشيء وبين شيء أن يكون شيئا آخر يتحقق به ذلك الشيء. فإن ترك الحرام كما يتحقق بالمباح يتحقق كذلك بالمكروه وبالواجب والمندوب. فإذا يعني ترك الحرام هو الكف عن الحرام الذي يتحقق بالمباح ويتحقق بالمندوب. فإذا فعل المباح ليس عين ترك الحرام، هذا ليس، إنما شيء يتحقق به ترك الحرام، يتوقف ترك الحرام عليه. ترك الحرام هو الكف عن فعله، الكف عن فعله يكون بفعل غيره. هذا الغير ما هو الغير؟ المباح، الواجب، المندوب، المكروه أو حرام. لا، هذا قالوا، قيل هذا أنه أو حرام آخر قيل، لكن قال يعني أنه ليس المراد خصوص هذا الحرام. هو نعم يتحقق به خصوص ترك خصوص هذا الحرام، لكن يعني الشيخ إبراهيم زهنه شغال، فقالوا ذكر هذا، لكن قالوا أنه لا يحصل به ترك جنس الحرام، يتحقق به ترك عين هذا، ترك عين هذا الحرام. نعم صحيح. فإذا بل هو شيء يتحقق به ترك الحرام، فإن ترك الحرام يتحقق كما يتحقق المباح يتحقق كذلك بالمكروه وبالواجب والمندوب. فترك الحرام أعم من المباح، والأعم غير الأخص، واضح. وحينئذ يجب أن يكون تقدير الكلام على الوجه الآتي: المباح يتحقق به ترك الحرام، وما يتحقق به ترك الحرام يكون واجبا، فتكون النتيجة أن المباح إذا تحقق به ترك الحرام يكون واجبا، ونحن نسلم ذلك. ولكن نقول لا، إن المباح لا خصوصية له، فإن المكروه إذا تحقق به ترك الحرام يكون واجبا، طبعا لا لذاته يعني، إنما لكونه وسيلة. والمندوب إذا تحقق به ترك الحرام يكون واجبا، بل إن الواجب إذا تحقق به ترك الحرام فإنه يتأكد وجوبه. فتخصيص المباح بما يقوله الكعبي تخصيص لا وجه له. الآن وبعد تصحيح كلام الكعبي على الوجه السابق، يكون القياس الذي أتى به من الشكل الثالث حاصله المباح الذي يتحقق به ترك الحرام واجب، والمباح يجوز تركه. وعندئذ يوجه إلى الكعبي سؤال استفساري يقصد به تحرير المراد من المباح الذي وقع موضوعا في المقدمة الثانية: أهو المباح الذي جعل موضوعا في القضية الأولى وهو المباح الذي يتحقق به ترك الحرام، أم هو المباح من حيث هو؟ ودائما في الحد الأوسط لابد أن يتكرر الحد الأوسط في المقدمتين بنفسه، فإن كان هناك خلاف فهذا ليس بقياس صحيح. القياس لابد أن يكون فيه حد أكبر وأوسط وأصغر. طيب، فأنت قلت يا كعبي المباح الذي يتحقق به ترك الحرام واجب والمباح يجوز تركه، فهل المباح الأول هو عين المباح الثاني أم بينهم اشتراك لفظي؟ وخطأ البرهاني حيث وجد في مادة أو صورة في المبتدأ في اللفظ كاشتراك، هذا يعني أحد أسباب الخطأ في البرهان، أن يكون هناك اشتراك، كأنت تنظر إلى، كأن تقول الهروب من وجه الأعداء جبن وكل جبن لذيذ، فالهروب من وجه الأعداء لذيذ، طبعا الجبن الأول غير الجبن الثاني وإن كان بينهما اشتراك لفظي. نعم. قال فإن كان المراد به المباح الذي أخذ في المقدمة الأولى، المباح يجوز تركه، المباح الذي يتحقق به ترك الحرام، قلنا له إن هذا المباح لا يجوز تركه مطلقا، بالعكس مطلقا لا يجوز أن تتركه مطلقا، لكن لا بد أن تتركه إلى بديل عنه يتحقق به ترك الحرام. قال يعني شوف الكلام الجميل الشيخ رتبه بشكل جميل الشيخ أبو النور زهير، قال قلنا له إن هذا المباح لا يجوز تركه مطلقا بل يجوز تركه إلى بدله مما يتحقق به ترك الحرام. يعني والله واحد حلو جميل جدا يدرس، مثلا يدرس الشكل الثالث ثم يجيب المسألة كذا ويجي يطبقها على الشكل الثالث ويشرحها. نعم. قال فإن كان المراد به المباح الذي أخذ في المقدمة الأولى، قلنا له إن هذا المباح لا يجوز تركه، أنت عم تقول المباح يجوز تركه، لكن هذا المباح الذي يتحقق بترك الحرام لا يجوز تركه مطلقا بل يجوز تركه إلى بدله مما يتحقق به ترك الحرام، فهو واجب مخير. والواجب المخير نعلم أنه لا يجوز أن تترك جميع الأشياء المخيرة التي وقع التخيير عليها. نعم. والواجب المخير يجوز تركه من بعض الوجوه ولا يجوز تركه مطلقا، يعني واحد لا بعينه، وبذلك يكون الترك للمباح الذي يتحقق به الواجب من بعض الوجوه. عندكم إيش عندكم؟ وجوه بالهاء. عندي بعض الوجوب. نعم. إذن وبذلك يكون الترك للمباح الذي يتحقق به الواجب من بعض الوجوه، من بعض الوجوه لا ينافي أنه واجب، ليس في ذلك منافاة من حيث إنه يتحقق به الواجب لا ينافي أنه واجب. وإن كان المراد به المباح من حيث ذاته وليس المراد به المباح الذي أخذ في المقدمة الأولى، والمباح يجوز تركه المقدمة، لأنه احنا نرجع للقياس عشان نرجع نستحضر المسألة، قال المباح الذي يتحقق به ترك الحرام واجب والمباح يجوز تركه، المباح هذا والمباح يجوز تركه، إن أردت به المباح الذي سبق ذكره بقيده، أنه المباح الأول، شوف المباح الثاني أطلق والمباح ما قيده، فهنا الجنسية ولا عهدية، شوف لاحظ قال المباح الذي يتحقق بترك الحرام، هذا قيد مهم جدا واجب، طيب والمباح يعني ال هذه بتضع في طياتها وضمنها وجواها يعني الذي يتحقق بترك الحرام ولا لا، هي الجنسية يعني وجنس المباح يجوز تركه. نعم. فإذا وإن كان المراد به المباح من حيث ذاته، المباح مطلقا هكذا من حيث ذاته من حيث هو، وليس المراد به المباح السابق الذي أخذ في المقدمة الأولى الذي إيش قلنا يتحقق بتركه الحرام، قلنا له إن الحد الأوسط أو الوسط، عندكم إيش الوسط؟ الوسط ماشي، إن الحد الوسط وهو المكرر في القياس ليس متحد المعنى في الموضعين، فلا يكون القياس منتجا، لأن شرط القياس مو هيك عندكم؟ منتجا له لأن أنا ما عندي لأن. طيب إذن فلا يكون القياس منتجا لأن فلا يكون القياس منتجا له، لأن شرط القياس أن يكون المكرر بمعنى واحد في المقدمتين، وبذلك فالقياس لا ينتج أن بعض الواجب يجوز تركه. وبهذا ظهر أن كلام الكعبي يرجع إلى كلام الجمهور، لأن المباح عنده يكون من قبيل الواجب المخير، والواجب المخير يجوز تركه إلى غيره ولا يجوز تركه مطلقا، أي بالنسبة لجميع أفراده. جميل. الآن قال وأما يكون خطأ أن أخصص المباح بالذكر، يكون خطأ تخصيص المباح بالذكر. الآن الفريق الثاني الشيخ هنا عبر قال وأما الفقهاء، فكان ينبغي أن يقيد ذلك بما قيد به في أول المسألة العهدية. العهدية، جميل، أنه يعني جماعة، وأما يعني جماعة، لأنه يعني يصعب العهد، تذكر العهد فيها يبعد بعيدة يعني ابتعدت، فالأفضل أن يقيدها وأما جماعة من الفقهاء، أو كما عبر بعضهم كثير، الأفضل جماعة، كما عبر أنه جماعة من الفقهاء، ولأنه نازعه بعضهم في هذا الإطلاق للشيخ، لذلك يعني دافع بعض العلماء. قال هنا يعني حتى أن الشيخ التاج قال وقال أكثر الفقهاء يجب الصوم، أكثر الفقهاء شوي معترضة، أما كثير أو جماعة من الفقهاء هذا كلام سليم، ومع ذلك أكثر الفقهاء يعني أجيب عنها، انتقد يعني بعضهم على الإمام التاج قوله وقال أكثر الفقهاء، قال ولم أقف على سلف للمصنف في نقل ذلك عن أكثر الفقهاء، وقول الزركشي إن المصنف تبع في ذلك المحصول منتقد، فإن الذي في المحصول نقله عن كثير من الفقهاء لا عن أكثرهم. نعم. ويعارضه في الحائض نقل الإمام النووي، فإنه لم ينقل إلا وجها عن بعض أصحابنا ونقل مقابله عن الجمهور، فقال في شرح المهذب أجمع المسلمون على أنه لا يجب على الحائض الصوم في الحال، شوف أجمع، ثم قال الجمهور ليست مخاطبة به في زمن الحيض، إذن خلافا لما نسب هنا، قال الجمهور ليست مخاطبة به في زمن الحيض وتؤمر بتأخيره، انتهى. وقول البيضاوي قال الفقهاء مراده الكثير منهم كما في المحصول، وعليه حمله المصنف في شرحه الإبهاج. نعم، نقل ابن برهان الوجوب على الحائض عن كافة الفقهاء من أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة، وهو معارض بما سيأتي من نقل ابن السمعاني عن الحنفية خلافه، وبما سبق من نقل النووي خلافه عن الجمهور، قاله الكمال، كمال ابن الهمام، الكمال ابن أبي شريف عفوا، كمال ابن أبي شريف، لأن له حاشية على الجمع. وأجيب بأن الزركشية نقل عن الشيخ أبي حامد الإسفرايني في كتابه الأصول أن مذهبنا يجب عليهم في الحال، إلا أنه يجوز لهم تأخير إلى زوال العذر، ويكفي هذا مع نقل ابن برهان سلفا للمصنف، ونقل ابن السمعاني إنما يعارض نقل ابن برهان بالنسبة للحنفية لا بالنسبة لأصحابه. يعني الحاصل أن عبارة أكثر الفقهاء فيها كلام، لكن عبارة جماعة الفقهاء أو جماعة من الفقهاء أو كثير من الفقهاء عبارة جيدة. إذن قالوا إن بعض الواجب يجوز تركه، وقد استدلوا على ذلك بأن صوم رمضان واجب على المسافر والمريض والحائض لأمرين: أحدهما أنهم شهدوا الشهر، وشهود الشهر موجب للصوم لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. طيب، هو يعني المسألة كان ينبغي أن تقيد أصل المسألة. إذا قلنا الواجب لا يجوز تركه، الواجب مع وجود السبب وعدم العذر، بس خلاص بيذهب كلام الفقهاء انتفاء المانع، يعني مع عدم وجود العذر، أما مع العذر طبعا يجوز تركه، لكن لا يجوز تركه مطلقا. أنت لما تقول الواجب يجوز تركه، فالكلام هذا كلام مطلق، فيعني ما دام قلت الواجب يجوز تركه يبقى يجوز تركه مطلقا، أنه لا يجوز تركه مطلقا. الواجب لا يجوز أن يترك هكذا، إنما يجوز تركه للعذر. تركه للعذر هذا خلاف الأصل، فلا يصح، ما دام خلاف الأصل فلا يصح لك أن تطلق هذا الإطلاق فتقول الواجب يجوز تركه، إلا إذا ألحقته بالبيان والتوضيح، أن هذا الإطلاق غير صحيح يكون حينئذ. لكن على كل حال قال الواجب يجوز، قالوا الواجب يجوز أو بعض الواجب، بعض الواجب يجوز تركه، وقد استدل ذلك بأن صوم رمضان واجب على المسافر والمريض والحائض لأمرين: أحدهما أنهم شهدوا الشهر، وشهود الشهر موجب للصوم لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فقد وجب عليهم الصيام بشهود الشهر. طيب، جميل جدا. الثاني وثانيهما أن القضاء يجب عليهم بقدر أو عليها، عندكم عليها عليهم يجب عليهم بقدر ما فاتهم من الأيام، ووجوب القضاء مشعر بوجوب الأداء لأنه بدل عنه. ومع وجوب الصوم على هؤلاء الثلاثة، على الرغم من أن الصوم واجب عليهم، فإنه يجوز لهم تركه اتفاقا، يعني هن الترك سواء كان مع يعني ما مع امتناع الفعل أو مع جواز الفعل، المهم أنه أن الترك يعني جائز، لا يلام التارك له، لا يلام فاعله، يعني لا يلام فاعل الترك. إذن قال: وما على الرغم يعني من وجوب الصوم على هؤلاء الثلاثة فإنه يجوز لهم تركه اتفاقا، بل الحائض يجب عليها الترك. طيب، وبهذا ثبت أن بعض الواجب قد جاز تركه، وهو ما ندعيه. وأجاب البيضاوي عن هذا بأن الصوم لم يجب على هؤلاء، لأن المقتضي للوجوب وإن كان قائما وهو شهود الشهر، إلا أن المانع من الوجوب موجود، وهو السفر والمرض والحيض، ومعلوم أن المقتضي لا يؤثر إلا عند انتفاء المانع. وإذا اجتمع المقتضي والمانع إيش؟ قدم المانع. وحيث كان المانع من الوجوب موجودا كان الصوم غير واجب عليهم، ولذلك جاز لهم تركه. جميل جدا. إذن الجواب: شهود الشهر يوجب الصيام عند عدم العذر، وهؤلاء أصحاب أعذار تمنع من وجوب الصيام عليهم. وأما وجوب القضاء عليهم بقدر ما فاتهم فلا يدل على وجوب الأداء، لأن وجوب القضاء ليس فرعا عن وجوب الأداء، لا، بل هو يعني ليس تابعا لوجوب الأداء، وإنما هو تابع لسبب الوجوب فقط، وإن لم يكن الأداء واجبا. فلما حصل سبب الوجوب وهو شهود الشهر فيجب عليهم القضاء لتحقق سبب الوجوب، وإن لم يكن أداء هذا الواجب، أداء الصيام حينئذ واجبا عليهم. ألا ترى أن النائم إذا استغرق وقت الصلاة بالنوم وجب عليه القضاء مع أن الأداء لم يكن واجبا عليه؟ ضرورة أن الأداء مع النوم متعذر عقلا. لماذا؟ لأنه غافل، وتكليف الغافل محال، باطل محال. إن شرط المكلف أن يكون عاقلا يفهم الخطاب ويسمع الجواب، فأما النائم فهو غافل، وتكليف الغافل باطل محال. ممكن يستدل هنا بأن القضاء بدليل مستقل. نعم نعم، يعني هو ما دام أنه لا يجب القضاء عليهم، فمن أين جاء وجوب القضاء؟ جاء بدليل مستقل هنا، جاء بدليل. هذا سيأتي إشارة إليه الآن. ومما تقدم يعلم أن الأصوليين يجعلون الأعذار السابقة وهي السفر والمرض والحيض مانعة من الوجوب، ولذلك يقولون إن الوجوب لم يتوجه إلى هؤلاء. يعني إيش هذا؟ راح يقول لك اتفقوا، يعني اتفقوا، لذلك بعضهم قال إن الخلاف لفظي. لماذا؟ لأنهم اتفقوا على أنه لا يجب عليهم الصيام حال وجود هذه الأعذار، واتفقوا أصوليين وفقهاء على أنه يجب عليهم أن يصوموا بعد ذلك، سميه قضاء سميه ما شئت، أنه يجب، وهنا سموه قضاء، يجب عليهم القضاء. طيب هذا متفق عليه، فليس هناك ثمرة عملية يعني في أنه لا، في عدم سقوط هذا الواجب عنهم، فلا بد أن يفعلوه، سواء فعلوه في الوقت رمضان أو فيما بعد. طيب جميل جدا. قال هكذا قال بعضهم، لكن بعضهم قال لا، هناك فرق بين القولين. فالأصوليون يجعلون هذه الأعذار مانعة من تعلق الوجوب بالمكلف. طيب فمن أين وجب القضاء؟ فيقولون القضاء كما تفضل شيخ عبد الرحمن وجب بأمر جديد، بدليل جديد مستقل. أما الفقهاء فيجعلون وجوب الصيام قد تعلق بالمكلف بالأمر الأول، ولكن العذر منع من فعله في ذلك الوقت فيفعل بعد زوال ذلك العذر، ولا يحتاج إلى خطاب جديد. وطبعا هذا يعني يظهر في يعني حالة يعني في التعاليق والأيمان بشكل واضح، كما لو قال لامرأته إن وجب عليك صوم فأنت طالق، فجاء رمضان وهي حائض، تطلق عند الفقهاء ولا تطلق عند الأصوليين. ما وجب عليها صوم عند الأصوليين؟ وكذا إن قال لعبده إن وجب عليك صوم فأنت حر، فيعني يصير حرا عند الفقهاء فيعتق عليه عند الفقهاء ولا يعتق عليه عند الأصوليين. كان مسافر. إيه نعم. فالخلاف هو في وجوب الأداء، أما انعقاد السبب في حقهم وهو شهود الشهر فهذا متفق عليه عند الجميع. فالفقهاء يقولون وجب عليهم وجوب أداء، والأصوليون يقولون لم يخاطبوا بالأمر الأول أصلا للعذر. نعم. فلذلك قال وأما الفقهاء فيقولون إن الوجوب متوجه عليهم والأعذار مبيحة للترك، وبذلك يكون القضاء عند الفقهاء واجبا بالأمر الأول، لأن الوجوب الذي دل عليه لا يسقط إلا بالإتيان بالفعل. أما الأصوليون فيقولون إن القضاء واجب بأمر جديد وليس واجبا بالأمر الأول، لأن الأمر لم يتوجه إلى هؤلاء الثلاثة بالأداء. ويقوي كلام الأصوليين قول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإن قولها هذا مشعر بأن القضاء كان بأمر جديد، ولذلك ورد الأمر بقضاء الصوم ولم يرد بقضاء الصلاة. أيضا النائم ورد الأمر من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وقرأ وأقم الصلاة لذكري. فبالتالي يعني هناك أثر يترتب على هذا الخلاف. ولأجل هذا قال بعض العلماء إن الخلاف بين الفقهاء هنا، يعني بعض العلماء نحى بكلام الفقهاء منحا يجعله موافقا وقريبا من كلام الأصوليين. قالوا إن الخلاف بين الفقهاء والأصوليين لفظي، لأن الفقهاء يريدون من الوجوب من الوجوب المتوجه إلى هؤلاء يريدون الوجوب بمعنى شغل الذمة، يعني وهذا من قبيل خطاب الوضع، يعني من قبيل انعقاد السبب، إنه شغلت ذمته حينما شهد الشهرة. لكن تفريغ هذه الذمة مما شغلت به يكون بالأداء، هذا لا يجب يعني بنفس لا يجب عليهم حينئذ، وإنما يجب عليهم بعد ذلك. وهذا طبعا هذا الوجوب من قبيل خطاب التكليف، أما انعقاد السبب فمن قبيل خطاب الوضع. قال الفقهاء يريدون الوجوب بمعنى شغل الذمة لانعقاد السبب اللي هو شهود الشهر، والأصوليين لأن الأصوليين يريدون من الوجوب المنفي عن هؤلاء وجوب الأداء الذي يحصل به تفريغ الذمة مما شغلت به. طبعا الذمة أمر معنوي يقوم بالمكلف، وبذلك يتفق الجميع على أن ذمة هؤلاء مشغولة بالصوم لوجوب المقتضي للشغل وهو شهود الشهر، هذا من قبيل السبب من قبيل خطاب الوضع، ولا يجب على الجميع الأداء، هذا من قبيل خطاب التكليف لوجود المانع من الأداء وهي الأعذار المذكورة. طيب لا طبعا لا، هو الحقيقة أن الخلاف ليس لفظيا حتى على هذا الحمل، حتى على موضوع شرط الذمة، يقال أن شرط الذمة بعد زوال المانع وليس من أول الشغل، شغل الذمة يكون بعد زوال المانع، لا عند الفقهاء مع وجود المانع تشغل ذمتهم، لأنه عندهم شغل الذمة الشيء لهيك الخلاف مو لفظي. هو طبعا عند الأصوليين لم تشغل ذمتهم، لا هو ما هو لفظي، يعني هم قربوا جعلوا هذا قريب من هذا، لكن لا كلام الأصوليين يختلف عن كلام الفقهاء، إن الأصوليين لا يرون أن ذمة هؤلاء قد مشغولة، لا يرون أن ذمة هؤلاء مشغولة أصلا، وإنما وجب عليهم بالخطاب جديد، لولا الأمر بالقضاء لما وجب عليهم. نعم. طيب الباب الثاني فيما لا بد للحكم منه. الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. ومن التعريف يتبين أن الحكم يتوقف على أمور ثلاثة: الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به. إذن لدينا الحكم والحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به. المحكوم عليه هو المكلف، المحكوم به هو الخطاب الذي حكم به على، يعني هو فعل المكلف. الآن والآن سيبدأ الفصل الأول في الحديث عن الحاكم، وسيذكر فيه موضوع مسألة التحسين والتقبيح وفرعين الشكر المنعم والأفعال الاختيارية قبل البعثة، ثم سيذكر المحكوم عليه وهو المكلف باعتبار الفعل الذي يصدر عنه، ثم وهذا سيذكر فيه يعني 3 أو 4 مسائل تتعلق بفعل المكلف المحكوم عليه، والمحكوم به والمأمور به من أفعال المكلفين، وذكر فيه 3 مسائل: التكليف بالمحال، تكليف الكفر بالفروع، امتثال الأمر، يعني تكليف بالأمر يوجب الإجزاء. وبهذا يكون يعني قد انتهى من المقدمات، وسيشرع بعد ذلك في الكتاب الأول الذي يتعلق بالقرآن. الآن الحاكم قد جعل البيضاوي الباب الثاني مشتمل على 3 فصول، وتكلم في كل فصل منها على ركن من هذه الأركان 3. الحاكم: لا خلاف بين الأشاعرة والمعتزلة في أن الحاكم بمعنى منشئ الحكم هو الله، وإنما الخلاف بينهم في معرف الحكم ومظهره وكاشفه ومبينه. فالأشاعرة يقولون إن معرف الحكم، الطريق إلى معرفة حكم الله، هو الشرع، لا حكم قبل ورود الشرع، بل الأمر موقوف إلى وروده، فلا يقال عن شيء إنه حلال أو حرام أو واجب أو مندوب أو مكروه إلا إذا قال الشرع بذلك. فلا حكم قبل ورود الأفعال، قبل ورود الشرع لا حكم لها، ليس لها حكم شرعي، لا توصف لا بأي نوع أو حكم من الأحكام التكليفية 5. فقال الأشاعرة إن معرف الحكم هو الشرع فقط، فلا طريق لمعرفته بدونه. والمعتزلة يقولون إن العقل هو المعرف له، والشرع مقرر لما يدركه العقل قبل ورود الشرع. يعني أحيانا بعض الإطلاقات شوي موهمة. المعتزلة مسلمون على المعتمد، يقولون إن الحاكم هو الله، لا حكم إلا لله، والحاكم هو الله، إن الحكم إلا لله، ويقرون بهذا كما يقر بذلك جميع المسلمين. ولكن الخلاف بينهم وبين الأشاعرة، يعني المعتزلة كالأشاعرة يقرون أن التشريع لله، أن وصف الأشياء بالحسن والقبح، أو الحكم على الأشياء بالحسن والقبح، الحكم على الأشياء بالخير والشر، بالإباحة والكراهة والتحريم والندب والإباحة، إنما هو لله، فلا يجوز لأحد أن يشرع شيئا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وآيات وحديث كثيرة في هذا المعنى. طيب، فما الفرق بينهم وبين الأشاعرة؟ الفرق أن الأشاعرة يقولون إن التعرف أو الوصول إلى معرفة حكم الله سبحانه وتعالى الذي هو الحاكم فقط، باتفاق بيننا وبينكم أيها المعتزلة، الشرع، لا طريق غيره. أما المعتزلة يقولون نعم، الشرع دال ومرشد ومعرف ومبين لحكم الله، يكشف عن حكم الله، فإذا جاء الشرع سلمنا إليه وأخذنا بما جاء به الشرع. ولكن إذا لم يجئ شرع، فهل لله سبحانه وتعالى حكم في الأشياء قبل ورود الشرع؟ فنحن نقول، نحن الأشاعرة نقول لا، ليس لله حكم في الأشياء قبل ورود الشرع، ربما يكون له حكم، لكن نحن لا نعلم. الذي نعلم أن لا سبيل لمعرفة حكم الله في الأشياء قبل ورود الشرع إلا الشرع. أما المعتزلة يقولون بل إن لله حكما في الأشياء قبل ورود الشرع وبعد ورود الشرع، أما بعد ورود الشرع فيعرف من الشرع، وأما قبل ورود الشرع فيعرف بالعقل. كيف يعرف بالعقل؟ قال إن قالوا إن الأفعال تنقسم إلى قسمين، ضروريتين واختيارية. أما الضرورية فيقطع بإباحتها كالتنفس، لأن بها قوام حياة الإنسان. طيب، وأما الاختيارية فإن ترتب على تركه أو إن ترتب على فعله مفسدة فهو حرام، إن ترتب على فعله مفسدة فهو حرام. مثلا السرقة يترتب على فعلها مفسدة فواضح فهو حرام. طيب مثلا الزنا يترتب على فعل مفسدة فهو حرام، إلى آخر من ذلك. طيب وإن ترتب على تركه مفسدة فهو واجب، كالصدق يترتب على تركه مفسدة. طيب وإن ترتب على فعله مصلحة فهو مندوب، وإن ترتب على تركه مصلحة فهو مكروه، وإن لم يترتب شيء عليه فهو مباح، وغير ذلك من ال... طيب قالوا إذا حكم العقل بشيء ثم جاء الشرع فيجيء الشرع مقررا ومؤكدا لما حكم به العقل، ويجيء الشرع أيضا، لأن العقل معرف لحكم الله والمعرف لا يختلف مع المعرف الآخر يعني عندهم، فبالتالي إذا جئتهم بحديث آحاد يخالف ما قرره عقلهم فإنهم يجعلونه مردودا لمخالفة المعرف القاطع عندهم يعني من هذا القبيل. طيب، وأما إذا جاء فالشرع يأتي بأمرين، بتقرير وتأكيد كمعرف آخر لما قرره العقل، ويأتي أيضا الشرع بالتعريف بحكم لا يستطيع العقل أن يصل إليه، يعني فالعقل لا يستطيع أن يحدد عدد ركعات الصلاة فيأخذ ذلك من الشرع، لكن العقل يستطيع أن يحكم بأن الصدق حسن وأن الكذب قبيح، ويستطيع العقل أن يحكم بأن يعني التعاون على فعل الخير على جيد مثلا، وأن العدوان على الناس وسرقة أموالهم قبيح، وهكذا يعني. فبالتالي عندهم أن العقل يحكم فيما يستطيع الحكم به، وما عجز عن الحكم عليه فإنه يتوقف عنه. واختلفوا في هذا الذي لا يستطيع العقل أن يحكم عليه بشيء، هل الأصل فيه الحظر باعتبار أن الأصل في الأشياء الحظر، يعني هذا الأصل بمعنى البراءة الأصلية يعني قبل ورود الشرع، ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئا إلا إذا أذن الله لنا بفعله لأن هذا ملك الله فلا يجوز لنا أن نتصرف فيه إلا بما أذن الله لنا فيه، ودل على هذا يعني كل قول يدل عليه ظواهر يعني أحل لكم كذا، فدل على أن الأصل كان التحريم وجاء الحل على خلاف الأصل وذلك نص عليه، أو يسألونك ماذا أحل لهم فدل على أن الأصل التحريم. أيضا القول الثاني أن الأصل أشياء الإباحة، خلق لكم ما في السماوات ما في الأرض جميعا منه، وأيضا سدلوا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم إلا أن يكون، وقيل بالوقف لتعارض الأدلة. إذن فالحاصل أن يعني هذا المسألة بهذه يعني البساطة التي قررناها ينبغي أن تكون واضحة في أذهان كثير من الناس، أن المعتزلة ليسوا علمانيين، ليسوا ليبراليين، هؤلاء الذين يحكمون العقل في الشرع، المعتزلة ما حكموا العقل في الشرع، بمعنى أن المعتزلة لا يردون ما ثبت شرعا قطعا بعقولهم، ولا يقولون إن العقل يستطيع أن يستقل بحكم الأشياء، يعني إن العقل يستقل بحكم الأشياء قبل ورود الشرع. هذا كله قبل ورود الشرع، أما بعد ورود الشرع فالعقل يسلم للشرع فيما ورد. وبالتالي أيضا لا يصح أن يقال دعونا نأخذ بمنهج المعتزلة في تحكيم العقل ورفض الغيبيات والخرافات. المعتزلة هم أهل الغيبيات، يؤمنون بالغيب ويؤمنون بما يسميه هؤلاء خرافات، يعني ولا يردونها أبدا يعني. فبالتالي يعني لا يصح أن بحال الأحوال أن يجعل قول المعتزلة عين قول هؤلاء الليبراليين والعلمانيين الذين يرفضون حاكمية الله، حاكمية الشرع، يريدون أن يجعلوا الشرع خاصا بالعربي والمسلمين الذين كانوا قبل 14 قرنا، أما الآن فلا يصلح هذا الشرع لأن يحكم أهل هذا الزمان، فينبغي لهم أن يشرعوا لأنفسهم ما يوافق رغباتهم ومنافعهم وما يحقق لهم مقاصدهم، كل بما يتناسب مع واقعه ومجتمعه وبيئته وثقافته التي هو يعني ناشئ فيها ومتعود عليها. فمن هنا ينبغي التأكيد على الفرق بين المعتزلة وبين يعني العلمانيين في زماننا الآن. يعني أو خلينا نؤجل الخوض في مسألة الحسن والقبح إلى الدرس القادم إن شاء الله، يكون هناك النشاط أقوى. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله.